يقول المؤلف رحمه الله: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. يقول المؤلف رحمه الله: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يستفتح الأولى يعني الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويكون ذلك نسقا يعني من غير فصل بذكر، ولهذا قال الفقهاء بتسع تكبيرات نسقا، ومعنى نسقا أي من غير فصل بذكر، كما يقال نسقت الشيء إذا عطفت بعضه على بعض، ومنه عطف إيش النسق، فمعنى نسقا يعني متتابعا من غير أن يأتي بذكر بينهما، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا. والثانية بسبع. إذن المشروع أو السنة على ما مشى عليه المؤلف أن يستفتح خطبتي العيد بتكبيرات نسقا، تكون في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الذي عليه أكثر العلماء، واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، والحديث فيه ضعف، ولو صح لكان حجة ولكنه ضعيف. ومن ثم كان القول الثاني في هذه المسألة أن خطبتي العيد تفتتح بالحمد، قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد، فجميع خطبه عليه الصلاة والسلام كان يفتتحها بالحمد، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله على أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح خطبه بماذا؟ بالحمد. ولو قيل بالجمع بين الأمرين لم يكن بعيدا، بحيث أنه يفتتح بالحمد ويكثر إيش من التكبير، بحيث يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم بعد أن يفرغ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكان في ذلك جمع بين القولين، لأن أيضا خطبة العيد يشرع فيها الإكثار من التكبير. يقول المؤلف رحمه الله: يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. بين المؤلف رحمه الله ما تتضمنه خطبتي العيد. فخطبة عيد الفطر يقول يحثهم على الصدقة يعني على صدقة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون من حيث الجنس ومن حيث القدر ومن حيث الوقت ومن حيث المستحق إلى غير ذلك، فيبين لهم في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بصدقة الفطر، يتعلق بصدقة الفطر، أواضح؟ وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله محل نظر، أقول فيه نظر ظاهر، وذلك لأن ذكر هذه الأحكام للناس في خطبة العيد أو في خطبة عيد الفطر ليس له محل، لأن الوقت فات، وقت البيان لهذه الأحكام قد فات، لأن صدقة الفطر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى أو إلى الصلاة، وبين عليه الصلاة والسلام أن من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن لا فائدة في كون الخطيب في يوم العيد يذكر أحكام صدقة الفطر، لأن الوقت قد فات، وأنسب وقت لذكر ما يتعلق بأحكام صدقة الفطر هو آخر جمعة من رمضان، يبين لهم ما يتعلق بأحكام العيد، أحكام صدقة الفطر، وما يتعلق بأحكام العيد ونحو ذلك. لكن قد يحتاج الإمام أو الخطيب في خطبة عيد الفطر إلى بيان شيء من أحكام صدقة الفطر فيما يتعلق بمن نسي الإخراج، يعني من نسي أن يخرج أو لم يعلم بالعيد أو ما أشبه ذلك فلا بأس. أما أن يبين صدقة الفطر ما أن يبين حكمها وجنس الواجب وقدر الواجب ولمن تدفع ووقت الدفع فهذا قد فات أوانه وزمنه. وأوانه وزمنه يكون في آخر إيش؟ في آخر جمعة من رمضان. إذن خطبة عيد الفطر على ماذا تشتمل؟ يقول على مواعظ. ومن أحسن ذلك يعني من أحسن المواعظ أن يبين لهم أولا نعمة الله عز وجل عليهم بهذا العيد بهذا العيد، ويبين أيضا لهم ما يتعلق بمحاسن الإسلام واعتزاز المسلم بدينه، ويبين لهم أيضا ما يتعلق بصيام الست من شوال، ويحث الناس على التمسك بالدين ولا سيما النساء يتوجه إليهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظهن. فيختار من المواعظ والأحكام والبيان ما يحتاج إليه. قال ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، وهذا لا بأس به. طيب، وذلك لأن وقت الأضحية إنما يدخل بعد الصلاة، وقت التضحية إنما يكون بعد الصلاة، فربما أن شخصا لم يطرأ على باله أن يضحي أو لم تكن من نيته الأضحية، فإذا سمع ترغيب الخطيب وحثه وما ورد في الأضحية من الفضل ربما أنه يضحي. إذن نقول خطبة عيد الأضحى يبين للناس في هذه الخطبة ما يتعلق بأحكام الأضحية من حيث الجنس ومن حيث السن ومن حيث ما يصنع بها، وأنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. ثم قال المؤلف رحمه الله والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة. هذه الثلاثة كلها سنة. أولا التكبيرات الزوائد، فقد سبق أنه يسن أن يكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسا. هذه التكبيرات الزوائد سنة، فلو لم يأتي بها لصحت الصلاة، لصحت الصلاة. فلو اقتصر في صلاة العيد على تكبيرة الإحرام فقط ولم يأتي بتكبيرات الزوائد فصلاته صحيحة، وذلك لأن هذه التكبيرات ليست أركانا وليست أيضا من الواجبات. وبهذه المناسبة نبين أن التكبيرات في الصلاة على أقسام ثلاثة، تكبيرات على أقسام ثلاثة. أولا ركن، تكبيرات هي ركن، والثاني تكبيرات واجبة، والثالث سنة. فالتكبير الذي هو ركن أولا تكبيرة الإحرام، هذه ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. والثاني التكبير الذي يكون ركنا تكبيرات صلاة الجنازة. فجميع التكبيرات الأربع أركان. قالوا لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة، يعني ليس فيها ركوع ولا سجود. إذن التكبير الذي هو ركن شيئان، تكبيرة الإحرام بجميع الصلوات فرضا ونفلا، والثاني تكبيرات صلاة الجنازة. القسم الثاني من أقسام التكبير تكبير واجب، وهو تكبيرات الانتقال بين الأركان. هذه التكبيرات واجبة، فتكبير الهوي للركوع والسجود والرفع والقيام كل هذه التكبيرات واجبة. ومعنى واجبة أنه إذا تعمد تركها بطلت صلاته، وإذا نسي جبرها بسجود السهو. الثالث سنة، تكبيرات هي سنة، وهي أولا التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء. هذه سنة، صلاة الاستسقاء أيضا صفتها كصفة صلاة العيد. والثاني تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، تكبير للركوع يقولون سنة. فهذا مثل إنسان دخل المسجد فوجد الإمام راكعا، المشروع أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع. لو اقتصر على تكبيرة الإحرام التي هي ركن أجزأته، واضح؟ هذا على المذهب أجزأته. وقلنا أن هذه المسألة إما أن يكبر تكبيرتين وهذا أكمل الأحوال، وإما أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته، وإما أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فتصح على المذهب. وإما أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع فلا تصح صلاته أيضا على المذهب. لماذا؟ قالوا لأنه شرك في هذا التكبير بين الركن وبين الواجب، وسبق الكلام على هذا. طيب، إذن نقول التكبيرات، التكبير في الصلاة أنواع ثلاثة، منه ما هو ركن وهو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة، ومنه ما هو واجب تكبيرات الانتقال، ومنه ما هو سنة التكبيرة الزوائد في العيد والاستسقاء، والثاني تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، لازم الإمام راكعا. طيب، في أيضا موضع آخر يمكن نقول هو تكبير سنة، يقولون إذا أدرك الإمام ساجدا يقول ينحط مأموم بلا تكبير، يعني المأموم إذا أدرك الإمام وهو ساجد كبر للإحرام ثم ينحط بدون تكبير. لماذا؟ قالوا لأن التكبير يكون بالانتقال من ركن إلى ركن يليه، وهو الآن سينتقل من ركن إلى ركن يلي الذي يليه. فأنا مثلا دخلت مع الإمام والإمام ساجد وكبر للإحرام، يقول تهوي للسجود بدون تكبير، تهوي وتسجد مباشرة. لماذا؟ قال لأن التكبيرة الانتقال يكون بين ركن وركن يليه، بين السجدتين، بين القيام والقعود وما أشبه ذلك. وهنا ليس بين ركن وركن يليه، عندك ركوع ورفع من الركوع ثلاثة أركان. فإذا قالوا ينحط، شوف عبارة البخاري، قال وينحط مسبوق وجد إمامه ساجدا بلا تكبير، قالوا لأن التكبير يكون بين ركن وركن يليه، وهذا إيش؟ تكبير بين ركن وركن يلي الذي يليه ولا يليه، والمسألة مع الاجتهاد. يقول المؤلف رحمه الله والذكر بينهما، يعني بين التكبيرات سنة كما تقدم. قال والخطبتان سنة، خطبتان سنة يعني أن خطبتي العيد سنة، فلو لم يخطب الإمام واقتصر على ركعتين فإنه مجزئ. والدليل على هذا حديث عبد الله بن السائب أنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. قالوا وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كانت الخطبة واجبة لكان الاستماع إليها واجبا، فلما لم يجب الاستماع لم يجب الحضور، ولما لم يجب الحضور لم تجب الخطبة. وثانيا قالوا لو كانت الخطبة واجبة، لكانت قبل الصلاة، لأن العادة جرت أن سرعان الناس ينصرفون بعد الصلاة، فلو كانت واجبة لكان الشارع يعتني بها ويهتم بها ويقدمها، فلذلك لم تجب. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن خطبتي العيدين واجبة، فيجب يعني أنها واجبة فيجب على الإمام أن يخطب ويجب الحضور. قالوا لأنها خطبة مشروعة، خطبة مشروعة، فوجب حضورها والإنصات إليها كبقية الخطب، لكن الأول أصح وهو أنها ليست واجبة. لكن لاحظوا يا أخوان، وقول مالك رحمه الله والخطبتان سنة، قلنا إن خطبتين عيد سنة، خطبة عيد سنة. طيب هذا من حيث الحكم، أحكامها يعني إذا قلنا سنة هل يجوز الكلام أو لا يجوز الكلام؟ يعني هل يجوز كلام الإنسان والإمام يخطب أو لا يجوز؟ نقول نعم، حتى في تحريم الكلام، يعني حكمها حكم خطبة الجمعة من حيث الحكم لا من حيث الأحكام. فعندنا الآن حكم وأحكام، حكمها سنة، أحكامها كأحكام خطبة الجمعة، حتى في تحريم الكلام حال الخطبة فلا يجوز أن يتكلم حال الخطبة. وعلى هذا نقول الإنسان إذا أراد أن يحضر الخطبة فلا يجوز له أن يتكلم، لأنه إما أن يحضر وينصت وإما أن ينصرف، أما أن يجلس ويقول الخطبة ليست واجبة وأنا أريد أن أتكلم فيمنع من هذا، لأنه بكلامه يشوش ويؤذي غيره. يقول المؤلف رحمه الله ويكره التنفل قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها، فلا يصلى قبل العيد ولا بعده. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج يوم العيد صلى ركعتين، قال لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال وهذا يدل على أنه لا تشرع صلاة قبل العيد ولا تشرع صلاة أيضا بعدها. إذن الدليل على الكراهة حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن الاستدلال بهذا الحديث محل نظر، والحقيقة أن الحديث لا يدل على الكراهة. السبب نقول لأننا لو أخذنا به لقلنا أيضا يكره التنفل يوم الجمعة قبل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته في يوم الجمعة أنه لا يصلي قبلها، لا يصلي قبلها، ولم يقل أحد إنه يكره التنفل يوم الجمعة. أما حكم المسألة فهذا ينبني على مصلى العيد، فإذا قلنا إن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد فيشرع لمن دخله أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن التنفل بعد الركعتين كونه يتنفل نقول هذا يمنع، يمنع لأن مثل هذا لم يرد. أما تحية المسجد فنعم. طيب بعدها في موضعها، فلو أنا شخصا مثلا لما صلى العيد أراد أن يصلي الضحى في الضحى في المصلى، فأيضا لا دليل على المنع، ليس هناك دليل على المنع. وعلى هذا فالتنفل، التنفل قبل صلاة العيد وبعدها من حيث الحكم نقول أما قبلها فلا، فيشرع أن يصلي تحية المسجد، وأما بعدها لو تنفل كصلاة ضحى أو سنة الضحى فلا حرج، لأنه ليس هناك دليل على المنع. وأما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها فليس فيه دلالة، يعني لو أخذنا به لقلنا أيضا الجمعة يكره التنفل قبلها. يقول رحمه الله ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. يسن لمن فاتت يعني صلاة العيد أو بعضها، يعني أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، يعني الصلاة المتروكة أو المنسية فليصلها. وهذا يدل على أن قضاء الصلاة يكون كأدائها. وعلى هذا فمن فاتته صلاة العيد كلا أو بعضا يشرع له أن يقضيها، أما من فاته البعض فالقضاء ظاهر، يعني فيشرع له القضاء لو أدرك بعضها وفاته البعض فيشرع له القضاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا إنسان مثلا أدرك من صلاة العيد ركعة، فإذا سلم الإمام أتى بركعة على الصفة، بمعنى أنه يأتي بتكبيرات زوائد، كم يكبر إذا قام يقضي؟ هل يكبر خمسا أو يكبر ستا؟ على الخلاف هل ما يقضيه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته أو آخر صلاته. وقلنا فيما تقدم من القول الراجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وعليه فإذا قام يقضي يكبر خمسا. أو أدرك بعضها مثلا جاء الإمام في التشهد، إذا سلم الإمام يقوم. أما من فاتته الصلاة كلا بحيث لم يحضر فظاهر كلام المؤلف رحمه الله بل صريحه، وهو الذي عليه أكثر العلماء أنها تقضى، أنها تقضى، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا من ذلك. والقول الثاني أن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا لأن صلاة العيد شرعت على صفة معينة، صفة معينة، فكما أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى جمعة فكذلك صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى، لا تقضى على أنها صلاة عيد. سبق لنا أن المشروع للتنفل قبل صلاة العيد وبعدها، الدليل على كراهة أن النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها، وقلنا أن هذا ليس فيه دليل. فما دام أننا أثبتنا أن مصلي العيد مسجد وله أحكام المساجد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلى هذا فكراهة التنفل لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ليس عليها دليل، فللإنسان أن يتنفل قبلها وله أن يتنفل بعدها، لكن قبلها المشروع أن يقتصر على ماذا؟ تحية المسجد، تحية المسجد، ويشتغل بالتكبير، يشتغل بالتكبير. ويعلم هنا أنه لا ينكر يا أخوان، لا ينكر على من دخل المسجد يعني مصلي العيد بعيد أو سسقة أو غير ذلك، لا ينكر على من صلى لأن السنة تؤيده، ولا ينكر على من ترك. يعني بعض الناس ربما إذا شاهد شخصا دخل المصلي العيد وصار يصلي واجلس من في الصلاة، وبعضهم إذا شاهد من جلس يقول قم فصلي ركعتين، يرشده يعني من رأى شخصا من الجلس يقول قم فصلي ركعتين، إن يعني رأى منه معارضة أو يقول هذا ما يشرع أو ما أشبه ذلك يدعه، لأن هذا المحل ليس محلا للجدال والنقاش، وهذه من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء. طيب، أيضا مما سبق لنا أن صلاة العيد هل تقضى أو لا تقضى؟ المؤلف يقول: يسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها. أما فوات البعض فواضح، لأنه دخل مع الإمام وتلبس بصلاة العيد فيقضيها على صفتها، فإن أدرك ركعة قام يأتي بركعة ويقضيها على صفتها، بحيث يكبر خمس تكبيرات زوائد. وكذلك أيضا لو دخل مع الإمام في صلاة العيد بعد رفعه من الركوع في الركعة الثانية لم يدرك شيئا، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي ويقضيها على صفتها. أما من لم يدرك شيئا منها، بمعنى أنه لم يحضر صلاة العيد، أو فاتته بمعنى أنه لما حضر إلى مصلى العيد وجد الجماعة قد وجد أن الإمام قد فرغ من صلاته، فهل يسن قضاؤها أو لا؟ المذهب أنه يسن، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولا فرق عندهم بين أن يكون معذورا أو غير معذور. والقول الثاني أنها لا تقضى، أن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: لأنها صلاة شرعت على صفة معينة، فكما أنه لو فاتته الجمعة لا يشرع أن يقضيها جمعة، فكذلك صلاة العيد إذا فاتته لا تقضى. ولكن من أراد الاحتياط يعني أن يقضي فلعل الله عز وجل أقول لعلها تبرأ ذمته. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد.